هل يجب إذن الوالدين بالنسبة للجهاد في أفغانستان علما بأن الوالدين غير محتاجين للولد من الناحية المادية؟ وإذا كان جوابهما هل تجب طاعتهما بذلك؟ لا تجب طاعتهما بذلك؟ نعم نعم الوالد السيد لأنه لا يلالك وإذ لا أمرهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل الجاهل قال أحيي والداك على نعم قال فيهما مجاهل خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.